منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. إذا عاينت وتوبة المعاين، قال الله عز وجل حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن يا رب، غير الآن كل شيء. وهذا حصل يوم ألقيت محاضرة في الجوف، جاءني عسكري ينتفض يقول أنا أشتغل في أمن الطرق، يقول شفت ولد معه ثلاث أولاده ثلاث عيال، يقول أنقلبت فيهم السيارة، جينا المهم جينا لأنه الإسعاف متى ما جت الإسعاف، المهم جينا نطلع والله جثث نشيلها، والله العظيم بعضها تشيله وينقطع من شيء، يقول السيارة من قلبه وفي ناس من قلبه تحت السيارة تحت رجليهم، الموقف صعب. يقول المهم طلعنا الولد الأول، الولد الثاني الأبو شاف واحد من عياله ميت واحد قاعد فيه حياة ويبغى يساعد، بيطلعون أبوهم، قال أبوه خلوني أنا رايح، يقول أنا رايح لكن اسمع، والله يقول ظنيت الآن بيكتب له الوصية وبيوصيه على أهله وانتبه، يقول اسمع البلية اللي فوق السطح طلعها، والله هذه كلمته، البلية اللي فوق السطح طلعها، يقول آخر كلامه طلعها طلعها ومات. سبحان الله، يقول من ذاك اليوم وأنا أعلم أن رب العالمين في أي لحظة قادر يخليني أطلع دش غصب، يقول نفس اليوم طلعتها، الكلام هو بلي، يقول الكلام لولده، أنا رحت طلعت الدش وطلعت كل المعاصي اللي عندي وأسأل الله يتوب علي. تذكرت قول الله عز وجل وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات، ما قال كفار، الآن سيبين لك قسم كفار وقسم لا. حتى إذا حضر أحدهم الموت، شاف عاين أنه بيطلع الآن، تعال قال إني تبت الآن، طلع البلية اللي فوق صار طلعها، طيب ليش ما طلعتها يمكن تقدر، إني تبت الآن، هذا للمسلمين، ولا الذين يموتون وهم كفار، هذا الكفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فهل ننتظر بيجي ذاك اليوم؟ والله بيجي، بس هل تعرفه أنت؟ ما ندري. طيب لو بيجي اليوم، الطلب الوحيد لي ولك علمنا الله عز في القرآن، قال ما يطلب شيء، بس يبغى يرجع، بس يسوي شيء واحد، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما تركت أنا، لأنه بيسأل عن اللي سواه هو، بيسأل عن البتثات اللي أرسلها وتناقلها آلاف وراهم آلاف، وكلهم سيسأل عنهم، كلهم ليحملوا أوزارهم يوم القيامة كاملة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يجونها أقوام يوم القيامة ما يعرف أشكالهم، لكن واصلهم بلوتوث في مصر وفي المغرب وفي طلع البلوتوث حقه اللي أرسله على الإنترنت ونشر وبلغ الآفاق، وجوه تجمعوا عليه الناس بغير علم، ما يعرفهم كلهم، ألا ساء ما يزرون. فلا نحمل أنفسنا أحبتي ماذا نطيق، وأسأله جل جلاله أن يرزقني وإياك حسن الختام.